المحبة نعيش في بلادي ونديمة ما عنده قيمة أطري أطري اليوم لو دايرة نسي إني ليك الدنيا غيمة Thank you. Yeah.